بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في الاختيار في تعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بنظرة عامة شاملة حول قضايا قراءة الأحكام المتعلقة بالبيوع، وذكرنا ما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له من ضوابط وتنبيهات حول قضايا المعاملات. اليوم سوف نبدأ قراءة هذه المباحث ونبدأ بكتاب البيوع. طبعا المعاملات تشمل أشياء، عقود كثيرة. البيوع تشمل الإيجارات، تشمل الرهن، تشمل الآن الكفالة، الحوالة، الوكالة، تشمل أشياء كثيرة. هذه كلها تتعلق بأحكام المعاملات، لكنه ذكر أحكام البيع لأنه كالأصل لغيره من جهة، ولأنه أكثر ما يحتاج الناس إليه في حياتهم الدنيا. نعم. كتاب البيوع. البيع في اللغة مطلق. هنا يقول العلماء مسألة، البيوع مصدر، مصدر بيع، البيع مصدر، والمصادر لا تجمع، المصادر لا تجمع. قال وإنما جمعه هنا، جمع البيوع هنا باعتبار أنواعه، فالبيع له أنواع، جمع المصدر باعتبار أنواعه. وطبعا يقسم البيع بتقسيمات متعددة، فيقسم من حيث الصحة والفساد والنفاذ وعدم النفاذ إلى ثلاث أقسام مبدئيا. فنقول هو عقد صحيح وفاسد وباطل، هي ثلاثة. والصحيح إما أن يكون نافذا وإما أن يكون موقوفا، إذن هذا ثلاث أقسام. ثم عندنا تقسيم آخر، يقسم البيع باعتبار نوع الثمن والمبيع إلى أربعة أقسام. فهو إما أن يكون بيع سلعة بثمن، الثمن مؤجل والسلعة معجلة، وإما أن يكون سلما يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المبيع. البيع المطلق ما هو؟ يعجل فيه المبيع ويؤجل فيه، أو الثمن قد يكون مؤجلا. والسلم هو أن يعجل الثمن، يكون رأس المال يعني فوري، ويكون المسلم فيه هو المبيع مؤجلا. وإما أن يكون مقايضة بأن يكون المبيع أو أن يكون عوضاء العقد من جنس السلع، يعني بيعك سيارة بيت، بيعك مثلا كتاب بجوال أو ما شابه ذلك، نقول هذا بيع سلعة بسلعة يسمى مقايضة. وإما أن يكون صرفا إذا كان عوضاه من جنس الأثمان، كما لو قلنا بعتك مثلا ذهب بفضة، بعتك مثلا ريال بالليرة أو ما شابه ذلك، نقول هذه العوضان فيها من جنس الأثمان، فهو إذن صرف، ولكل تسمية ولكل حكم. ثم بعد ذلك باعتبار علاقة الثمن الجديد بالثمن الأول، يقسم إلى أربعة أقسام. إما أن يكون مساومة إذا لم يكن بين الثمن الجديد والثمن الأول أي ارتباط، يعني الآن شاري سيارة بدي بيعها هلا، نعم طلبت فيها 100,000، سألني الآن المشتري بكم اشتريتها، أقول له هذا لا يعنيك وأنا لا أخبرك، إن شاء الله أكون شارية ب200، إن شاء الله أكون شارية ب5,000، ما لك علاقة، أنا بدي أهل أهي 100,000. هذا ماذا نسميه؟ هذا البيع بيع المساومة. يعني المساومة يتفق فيها العاقدان على ثمن لهذا المبيع بغض النظر عن الثمن الأول. فإن اتفق العاقدان على أن يبيع الآن هذا الإنسان شيء إلى المشتري بمثل ما اشتراه في العقد الأول، فيسمى العقد تولية. طيب، وإن اشترط زيادة معينة على الثمن الأول، قال له أنا بربحك بهالسيارة 5000 ليرة، إذا معناها اسمها مرابحة. وإن اشترط نقصان معين يسمى وضيعة، قال له أنا بخسر لك فيها 5000، إذا معناها أنقص من الثمن الأول 5000، هذا بعد نسميه بيع الوضيعة. إذا صار عندنا الآن بالاعتبار ينقسم العقد إلى 4 أقسام، إلى بيع مساومة وبيع وضيعة وتولية ومرابحة. طيب، وعندنا أخوانا أيضا تقسيمات أخرى للبيوع سوف تأتي معنا، لكن من حيث المبدأ نقول هذه البيوع لكل منها أحكام. أنت عندما تعين نوع عقد يجب عليك الالتزام بأحكامه، فليس لك أن تبيع مثلا مرابحة مثلا وضيعة أو تولية تقول والله أنا أني بدي إياها مساومة، لا، أنت متفقين على عقد آخر فيجب عليك الالتزام. نعم، أقول لك أخي أنا هلا معقول أنا بيع بنفس الثمن؟ نعم معقول، بتهيك رضيت؟ أنا خسرت أنا معناها هاي. طب أنت رضيت، أنت ليش رضيت أن يكون وضيعة؟ لماذا رضيت بالتولية؟ أنت قل له أنا لا أريد أن ألتزم معك لا بالتولية ولا بالوضيعة. إذا معنى ذلك أنت عندما تسمي عقدا يجب عليك أن تلتزم بأحكامهم. هذا اسمه عقد بيع، هذا اسمه هبة، هذا اسمه إجارة، هذا اسمه عارية، هذا اسمه مثلا وديعة وما شابه ذلك. إذا اتفقنا على عقد وجب علينا الالتزام بأحكامه. ما بيصير أنا أخوان أقول الله هذا العقد مثلا اسمه هبة، نعم، وطبق عليه أحكام شيء آخر. ما بيصير أنا أقول أنه هذا العلاقة المالية هي وديعة وطبق عليه أحكام العارية، هذا شيء مشكلة. أنه إنسان مثلا حط عندي وديعة أمانة لأحفظها له، إذا هذا عقد مبناه على الحفظ، هل يحق لي استعمالها؟ الجواب لا. لك والله أخي يعني أخذناه ورجعناه ونزلناه، يعني ما في إشكال وما أدري إيش. يا أخي ما فعلته أنت غلط، لأنك خالفت مقتضى العقد المتفق عليه. أنت اتفقت وديعة، أنت الآن استعملتها فأنت متعد، ولو هلك هذا الشيء لكنت ضامنا. ليه؟ لأنك متعد فيما فعلت. سبحان الله، الناس لا ينتبهون لهذا المعنى، فلذلك يقع الخلط كثيرا في هذه المسائل. وكثيرا ما جرى بين الناس معاملات مالية ولم يحددوا نوع هذه العلاقة أبدا، وإنما يعطيه مالا، نعم، ويقول له اشتغل بهذا المال. سبحان الله، لا عرفنا هل هو قرض، ما بنعرف هل هذا المال لصاحبه وهذا العامل متبرع في العمل، لا نعلم. طب هل هو شركة، لا نعلم. طب هل هو قرض، لا نعلم. عجيب، إذا ما نوع هذه العلاقة المالية، لا نعرف. طيب الناس بعد ذلك، نعم، يقع بينهم الخلاف ويأتون إلى الشيخ، ما حكم هذا العقد؟ لأنه عقد، صار عقد بينكم، ما صار عقد. أنت الآن أعطيت المال لهذا الطرف الآخر ووصلنا إلى هذه النتيجة. لك معقول أنا وابني بدنا نسمي عقد بيناتنا؟ يا أخي العقد ليس المراد منه أنه والله سوي كاتب محكمة وما شابه ذلك، وإنما العقد أن نتفق على مقتضيات هذا العقد. طيب أنت الآن وابنك اللي عاملي حاكم كرام وما شاء الله عليكم، ما وصلتوا هلا إلى مرحلة العداء؟ بلى. ليه؟ لما اختلفتوا بعد ذلك. إذا ما أنا نعم أنت ابنك رابطكوا عقد مزبوط، لو أنكما أجريتما العقد في بداية الأمر فإما أن تتفقا وإما أن تختلفا. اختلافكما قبل العمل أسهل بكثير من الخلاف إمتى؟ بعد العمل. يعني أنا الآن مثلا لو هلأ أتيت إلى سيدنا الكريم طلبت منه شيء معين وما اتفقنا، ممكن يزعل منه يوم يومين، لكن لو جرى بيننا عمل ولم نتفق على تفاصيله ثم حصل الخلاف بيننا كم يكون أمر عظيما. إذن دائما الاختلاف قبل العمل أسهل من الاختلاف إمتى بعد العمل. وكم من أسرة تمزقت لعلاقة مالية جرت بين أحد أفرادها والطرف الآخر ولم تبين، فوقع الشقاق ضمن هذه العائلة. رجل مثلا أعطى ولده مالا، الأب فكر حاله أن ابنه مرضي والله عم يشتغل لي المصاري والربح كله إلي، والابن قال الله خيرنا هالأب أعطاني المال قرض نعم الأرباح كلها لي. نعم بعد كم سنة أراد كل منهم أن يطالب الآخر فوقع الخلاف. طب ماذا نفعل؟ كيف نحكم هذه المسألة؟ كيف نحل هذه الإشكالية الآن؟ كيف؟ سبحان الله أخوانا، ليس بينهما عقد ولا اتفاق ولا شيء أبدا. البعض من الناس يظن أنه هذا مظهر من مظاهر الثقة، مظاهر المحبة، إن والله علاقتنا مع بعضنا هيك حنتعامل حسب إنا. يا سيدنا الكريم، أخطاؤك في المعاملات هي القمل الموقوت التي تفجر علاقتك الاجتماعية وتحول هذه الألفة بينكم إلى عداوة، وتمزق الأسرة المتحابة وتجعل العداء ضمن هذه الأسرة التي كانت كلمتها واحدة. فلذلك أخواننا، الخطأ الآن في هذه المسائل هذا خطأ كبير يقع به الناس اليوم وهم لا يشعرون. هل أنا وأنت أحباب، طب لماذا يكون بيننا خلط مالي؟ ما بيصير أبدا، مالك لك ومالي إلي. أنا أعجب الآن أن أخوانا في بعض العائلات الآن، سبحان الله، مثلا أنا بدي أشتري بيت، أنا ببعت أخي خونه أخي اكتب له البيت باسمك. هل أنا بعتبر أنه هذا الأمر أنا وأخي ما يفرق بيناتنا؟ طيب أنا بسأل الآن، شو علاقة الآن أنه ما يفرق بيناتكم، محبة بيناتكم، وتكون أملاكك باسمه وأملاكه باسمك؟ ليه البيت اللي هو ساكنه باسمك يساكنه أنت باسمه هو؟ طب ليه السيارة اللي معك باسمه وسيارته هو باسمك؟ طب ليه؟ طب لماذا لا يحصل التمايز في الأملاك؟ يعني هلا أنا الآن إذا أخي بحبه بحبني، تقول أخي الله يخليك هذا البيت أنا ساكنه مو إلي، بلي مبلا هو باسمك، ممكن تحولي على اسمي على بيزعل. طب ليش لا يزعل؟ لماذا إذا وضحنا الأملاك وثبتنا الحقائق نزعل؟ لماذا نشعر أنه هذا الأمر يطعم بالأخوة؟ إذن معنى ذلك إخواننا هذه إشكاليات كثيرة. طيب هذا الإنسان لو مات مع الأيام شو بنسوي الآن بأمواله اللي فيها مو إله؟ البيت ساكنه مو إله لأخوه، والكل بيعرف الأمر هذا، لكن الآن في الواقع الآن صار ملك الورثة، وشلون بدنا نقنع الصغار أنه هذا المال مو لأبوك وهذا لعمكم؟ وشلون بدنا نفهم هذه الزوجة الآن أن رجع المال لأصحابه؟ طيب إذا معناه نحن الآن إخواننا عم نوقع أنفسنا بإشكاليات كثيرة جدا لأننا لا نحدد العلاقات المالية. لذلك أنا أنصح يا إخواننا في العلاقات المالية، كلما كنا أكثر وضوحا كنا أكثر يعني ضبطا للعلاقات من جهة، وضمننا النتائج، ضمننا النتائج يا إخواننا. لما تساوي أنت عقد يا أخي لا تستحي، لأن حياءك عند العقد سيفضي بك إلى عدم الحياء عند التنفيذ. أما أنت الآن لو هلأ كنت في العقد واضحا طلب منك شيء أنت ما عندك قدرة تساويه، لا تقول إيه، لا تلتزم بشيء أنت ما عندك قدرة تساويه أبدا، لا تفعل شيئا لست قادر على فعله، إن والله أنا الآن ألتزم بكذا وكذا أنا ما عندي قدرة. فدائما إخوان أكان يكون حذرا بهذه المسائل. ولسوء الحظ يا إخواننا، لسوء الحظ كثيرا ما يحصل العقود بين الناس بين طرفين، أحدهما يمارس هذا العقد والثاني لا يعرف عنه شيئا وإنما يمارسه فقط هذه المرة. ما هيك؟ هلا مثلا أنا بشتري بيت من تاجر بناء، أنا الآن بكل حياتي شاري هالبيت هذا مرة واحدة، ما بعرف مركز الطابو إلا هالمرة فقط، هي شلون المعاملة شلون ما بعرف شيء. الطرف الثاني كل يوم عنده بيع وشروة. طيب يا ترى ألا ينبغي لنا إخواننا أن ننتبه في هذه المسألة؟ هل هذا الطرف الآخر العقد اللي عم تساوي أنت هلا وعم توقع إذا عم ترجو حافظوا عن غيب. طيب لكن لماذا أنت يعني تكون منتبها تكون حذرا في هذه المسائل؟ يعني هذا الإنسان إخواننا واضع شروط وهذا الضوابط وما شابه ذلك، حامي حاله حماية كاملة وتاركك أنت بلا حماية أبدا. طيب هو الآن فعل الأمر هذا، هو مخطئ فيما فعل لا شك. أنا عندما أكون عالما مطلعا قويا خبيرا يجب علي أن لا أظلم غيري، خبرتي يجب علي أن أسخرها لحماية مصالحي ومصالح غيري إذا كنت تقيا. أما خبرتي أنا بس تحمي مصلحتي لا. إن هذا الإنسان إخواننا بجهله ما بيعرف الآن هالمادة شو معناها، هو لا يدرك هاللفظة شو إلى أبعاد. أنا بعرف إذا معناها أنا بخبرتي يجب علي أن أحمي مصلحتي مصلحة الآخرين عشان ما يصير في ظلم عشان ما يصير في إشكاليات مع الأيام. طيب إذا معنى ذلك يا أخواننا الإنسان التقي يخاف الله عز وجل لذلك يحمي نفسه ويحمي غيره. أما الإنسان مسكين إخواننا الظالم سبحان الله يريد دائما أن يروج على غيره فتراه يحمي نفسه بشروط كثيرة جدا، وبالنهاية شو بقول لك أخي الثقة، وبالنهاية هذا كله حبر عورة وربنا شهيد علينا ويتكلم هذه العموميات. طب ليه؟ يعني أحد أمرين، يا أما ربنا شهيد علينا لحد كله بشقه يا أما مفسر كل شيء. شو علاقة إن ربنا شهيد علينا بالتفصيل؟ ما العلاقة هي بهي؟ لذلك إخواننا أرجو عندما نتكلم في المعاملات أن نكون على دقة المعاملات. طيب الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يا إخواننا عاشوا في العلم ووضعوا تفاصيل معاملات مالية يمكن واحدهم كل حياته ما طبقها. وهيك هلا مثلا بعضهم مثلا فصل في أحكام الرهن يمكن كل عمره ما رهن شيء هو، وبعضهم تكلم عن بيوع وعن كذا وكذا كذا ويمكن ما كان عنده شيء يبيعه ويشتريه هو. إذن الفقهاء ما تكلموا إخواننا عن حاجتهم وإنما تكلموا عن حاجة الأمة، ففصلوا ووضحوا وبينوا ودققوا وأتوا بصور شيء بيخطر ببالنا وشيء ما بيخطر ببالنا. ليه؟ وذلك لأنهم جزاهم الله تعالى خيرا كانوا يعملون لمصلحة هذه الأمة. النقطة الأخرى إخواننا نحن الآن كثيرا ما نستورد عقود بعبارات فضفاضة. هناك فرق بين التوصيف الفقهي للعقد وبين التوصيف القانوني وبين التوصيف الاجتماعي، في فرق بين هذا وهذا وهذا. فأنا عندما أريد أن أبحث عن حكم يجب علي أن أضعه في التوصيف الفقهي، في التوصيف الفقهي إخوانا. يعني أنا مثلا بالفقه ما في عنا شيء اسمه بيع تعاوني مثلا، ما في عنا شيء اسمه والله أخي والله أنا بصراحة يعني موضوع أنا يعني حبية أو ما شابه ذلك بدك تعطيني عقد فقهي تلي هذه علاقة مالية اسمها عقد بيع، اسمها عقد إجارة، اسمها عقد قرض، اسمها عقد أماني. إذا لابد أن تفصل لي الشيء الذي تسأل عنه أن تفعله حتى نعرف. بدي تقلني إن العلاقة هذه وكالة أم إجارة، يعني وكالة مأجورة ولا غير مأجورة بيتبينها. إذا كان غير مأجورة إذا معنى ذلك لا يحق لك أن تأخذ الأجر. أما أنت الآن ساوي وكالة غير مأجورة وتأخذ أجرة ما بيصير، لك أنا الآن بشتغل ببلاش. طيب أنت الآن ما أخذت في أجرة. إذا هذا الإنسان إخواننا يريد أن يتمسك بشيء ويظهر شيئا آخر، هذا كلام خطير يا إخواننا، وهذا من التلاعب الذي يقع به بعض الناس وهم لا يشعرون. لذلك الآن ضروري إخوان نعرف حسب أن أنواع البيع، أن البيع في له أنواع، وعند ذلك نستطيع أن نميز بين هذه الأنواع. في عندنا مثلا تفريق بين العقد المحرم والعقد الفاسد، قد يكون العقد فيه إثم لكن ما معناه فاسد. أنا بعض الناس لا يميز بين هذا وذاك، ولو سألته مثلا ما حكم البيع عند صلاة الجمعة بيقول لك حرام، اللي مزبوط حرام صح، لكن ما حكم الربح الناشئ منه؟ ليس بحرام. ليه؟ لأنه البيع صحيح وليس بفاسد. لكن ما هو المحرم؟ المحرم مو هو الربح، المحرم هو اشتغالك عن الجمعة. فلذلك هذه مسألة مهمة، فلا بد أن نميز بين هذه المسائل. إضافة إخوان إلى ذلك، ضع في ذهنك نظرتك أنت إلى العلاقة المالية غالبا منشأها العرف، والفقه عندما يتكلم نظرته الشرع. فلذلك أنت عندما تريد أن تفهم مسألة من الفقهاء يجب عليك أن تنحي العرف جانبا حتى تأخذ تصوير هذه المسألة وتوصيفها من الناحية الفقهية بشكل واضح، لا يؤثر العرف على الشرع. يعني مثلا لو هلأ إنسان نزع السوق وصار عقد مع إنسان آخر شريك وأجير، قال له بتستلم هالمحل أنت الآن، أنا الآن المال مني 100,000 ومنك 100,000، قال له تمام، وأنا بشتغل أخي بالتجارة بأخذ راتب شهري، أنا صرت هنا شريك وأجير، ما الحكم عند الفقهاء؟ قال لا يجوز، لا يشتغل شريك وأجير. طيب تحكيها مثلا للناس بلك يا أخي هذا إنسان أخذ الربح بمقابل ماله وأخذ الأجر بمقابل عمله، إذا معناها هذا يعني كأنه شخصان، يعني هو شريك من حيث المال، أجير من حيث العمل. نقول له يا أخي التوصيف العرفي اللي عم تحكيه أنت هذا مفهوم، بس التوصيف الشرعي مو هيك. التوصيف الشرعي أن الشريك والأجير لا يجتمعان، الشريك والأجير لا يجتمعان، ما بصير يكون إخوانا إنسان شريك وأجير. هل هذا عند المذاهب الثلاثة؟ الحنابلة فصلوا تفصيل آخر. من حيث المبدأ إخوانا أنا بقول دائما يجب علينا أن نعيد المسائل الشرعية إلى التوصيف الشرعي، وأن نفهم الشرع على وفق مبادئ الشرع. إحنا الآن عم يصير معنا إخوانا عقلنا كله مرتب على العرف ومغموس بالعرف التجاري، لما عم نقرأ أحكام المعاملة شو عم يصير معنا؟ صدام ما بين التوصيف الشرعي والتوصيف العرفي. فنحن الآن بأن عندما نقرأ الشرع يجب علينا أن نجعل العرف جانبا ونفهم الشرع بشكل واضح، ثم بعد ذلك نحاول أن نقارن بينهما حتى نعرف نقاط الالتقاء والاختلاف. ثم بعد ذلك نقول الشرع هو الأصل والعرف ينبغي أن يصحح على وفق الشرع، فإذا وافق الشرع على أعمال العرف فهذا أمر حسن، وإلا صوبنا العرف بما يقتضيه الشرع ونبحث عن حلول في الشرع لتحقيق المصالح التي نريدها. إذن هذه إخوان أيضا من مسائل البيوع. أنك أن نقف نصي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.